نواصل بإذن الله تعالى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة ياسين من الآية 13 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يقول تعالى: واضرب يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن المنبه: إنها مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يقال له أنطيخس ابن أنطيخس، وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. قال: وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية في بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. قال: وقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي بادروهما بالتكذيب، فعززنا بثالث أي قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث. الله تعالى بعث إلى أهل هذه القرية أنطاكية، وهي على ساحل البحر، في تقع في حدود الشام شغلة ولا الآن في تركيا، يعني بين أنطاكيا تبع سوريا حاليا ولا تبع تركيا؟ تبع تركيا الآن في تركيا، نعم. لا، ما زال اسمها أنطاكيا، وهي يعني ضمن حدود تركيا على من المدن الساحلية. فهذه القرية يعني هي التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليها هؤلاء الرسل. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بولس، والقرية أنطاكية. يبقى إذن أسماء الرسل، الرواية الأولى صادق وصدوق وشلوم، والرواية الثانية شمعون ويوحنا وبولس. فقالوا أي لأهل تلك القرية: إنا إليكم مرسلون. هنا القول الأول أي من ربكم الذي خلقكم، أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. لأن القول الثاني يعني أنهم رسل من المسيح عليه السلام أرسل إليهم هؤلاء الرسل، لكن الرواية الأولى أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. نأمركم بعبادته وحده لا شريك له، قاله أبو العالي. الرواية الأولى أنهم أنبياء مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، قاله أبو العالية من أئمة التابعين رحمه الله. قال: وزعم قتادة بن دعامة أيضا من التابعين أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية، أنهم رسل يعني أرسلهم المسيح عليه السلام لدعوة هؤلاء القوم، ولم يكونوا أنبياء مرسلين من عند الله. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا أوحى إلينا مثلكم، ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة. في مواضع كثيرة من القرآن الكريم يخبر تعالى عن الأمم المكذبة أنهم كانوا يثيرون هذه الشبهة: لماذا لم يبعث الله ملائكة، ولماذا جعل الرسل بشرا. ويذكر نماذج من ذلك في كتاب الله تعالى. قال: كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فاستعجبوا من ذلك وأنكروا. وقوله تعالى: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله حكاية عنهم في قوله: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ومن الجواب عن هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى لو بعث الرسل ملائكة لقال الناس إن هذه الشريعة التي جاءوا بها لا يقوى عليها البشر، وأنتم إنما تستطيعون تأدية هذه الأوامر والانتهاء عن هذه النواهي لأنكم ملائكة، ولما أمكن أن يقتدوا بهم في الأفعال التي تكون من الرسل ويكونون قدوة لقومهم مما لا يمكن أن يفعله الملائكة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم، ولهم يعني خلقتهم مختلفة عن خلقة البشر، وطاقتهم التي تختلف عن طاقة البشر، ولا يتزوجون النساء ولا. فلو أن الرسل كانوا ملائكة لقالوا يعني هذه الشرائع لا يقدر عليها البشر ولا يطيقها البشر، فأرسل الله تعالى رسلا منهم ليكونوا قدوة لأقوامهم و ليبلغوا رسالة الله تعالى وأحكامه بأفعالهم بالإضافة إلى أقوالهم إلى غير ذلك من الحكم فيما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: هؤلاء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكم، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. كقوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم يقول سبحانه: وما علينا إلا البلاغ المبين. يقولون أي الرسل: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإن أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك والله أعلم. الغب العاقبة، يعني إذا كفروا بالرسل فسيعلمون عاقبة ذلك، سيعاقبهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال: فعند ذلك قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، يعني منذ أن جئتم إلينا لدعوتنا حصل لنا يعني شر ومصائب بسببكم فتشاءمنا بكم، أي لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قال قتادة بالحجارة وقال مجاهد بالشتم. تلاحظون كلمة الرجم، يعني لنرجمنكم تأتي بمعنى لنلقين عليكم الحجارة، لنضربنكم بالحجارة، تأتي أيضا بمعنى لنشتمنكم، فالشتم يقال له رجم أيضا. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم، أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله. وقال قتادة ووهب بن منبه: أي أعمالكم معه. إذن طائركم معكم يعني شؤمكم بسبب سوء أفعالكم وليس بسبب الرسل، يعني هم يتهمون الرسل، يقولون إنهم بسببهم حصل لهم التشاؤم وحل بهم البلاء. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني لو كانوا صادقين حقا وحصل لهم بلاء ومصيبة في وجود الرسل فهي بسبب أعمال هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل فاستحقوا العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وطائركم عند الله، كل شيء يحصل لكم وبقدر الله وبتقدير الله تعالى، فلا تعارض بين كون البلاء الذي يصيبهم هو من عند أنفسهم بسبب سوء أعمالهم، وهو كذلك مقدر عليهم من الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس بسبب الرسل. الرسل لا يأتي منهم إلا الخير والبركة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال: وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذا أصابتهم حسنة أي نعمة يقولون هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة أي بلاء ومصيبة كالفقر والمرض ونحوه يقولون هذه من عندك، يعني بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام يتطيرون ويتشاءمون. فالله سبحانه وتعالى قال: قل كل من عند الله، كل شيء يحصل لكم من نعمة أو بلاء فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا تعارض، يعني كل شيء بتقدير الله، والمصيبة يعني سببها سوء فعل العبد، يعني المصيبة التي تحل بالعصاة والفاسقين هي بسبب سوء أعمالهم، وهي في نفس الوقت من تقدير الله سبحانه وتعالى، فنسبتها يعني إليهم أنها بسببهم بسبب سوء أعمالهم، ونسبتها إلى الله عز وجل من جهة أن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء. قال: وقوله تعالى: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف هنا هو مجاوز، الإسراف هو مجاوزة الحد، والمقصود هنا مجاوزة الحد في الطغيان والذنوب والعصيان، يعني بالغوا في ذلك وأكثروا من الذنوب والمعاصي. ثم يقول سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى. من أقصى المدينة يعني من طرف المدينة، لا يسكن في وسط البلد ولكن يسكن في طرف المدينة، ولهذا يقولون الأطراف مساكن الأشراف، دائما يذكر اللي يسكنون في أطراف المدينة، قالوا لأنهم يعني يحتاجون مكانا واسعا لإكرام الضيوف واستقبال الوفود وكذا، فوسط المدينة يكون زحاما. فهنا يعني هذا الرجل الصالح وصفه الله تعالى أنه يسكن في أقصى المدينة. وأيضا في سورة القصص أيضا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أيضا نفسه. قال يا موسى، لا الثاني في قصة موسى وهذا قصة عيسى عليه السلام. نعم، لا لا، الثاني رجل صالح من قوم في قصة موسى عليه السلام: إن القوم يأتمرون بك ليقتلوا. وهنا في قصة عيسى عليه السلام، يعني هؤلاء الرسل في زمن عيسى عليه السلام. قال إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومهم. قالوا: وهو حبيب، اسم الرجل حبيب، وكان يعمل الجرير وهو الحبال، يعني كان يصنع الحبال، الحرير، لا هو الجرير الحبال، وكان رجلا سقيما قد أسرع فيه الجزام، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم النظرة. كيف عندكم الفطرة؟ لعلها تكون أحسن، يعني مستقيم الفطرة. نعم، هذا الرجل يعني كان مستقيم الفطرة، واسمه حبيب. وسيأتي أيضا أنه قيل له حبيب النجار وقيل له. فهذا الرجل اسمه حبيب، وكان مبتلا يعني بمرض الجذام، يعني مرض يحصل فيه تآكل في الأطراف أو كذا، وكان يصنع الحبال، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه، فجاء لينصر الرسل من قومه الذين يريدون قتله. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم صاحب ياسين حبيب، وكان الجذام قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلس: كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم صاحب ياسين، صاحب ياسين يعني الرجل الصالح المذكور في سورة ياسين، حبيب النجار، اسمه حبيب النجار، فقتله قومه. هذا الذي يسمى مبهمات القرآن، يعني عندما يأتي في القرآن وجاء رجل أو جاء من أقصى المدينة رجل، فما اسم هذا الرجل؟ فهنا يعني هذه الآثار فيها تسميته. قال: وقال السدي: كان قصارا. القصار هو الذي يصبغ الثياب، القماش يكون يعني أبيض ويذهبون به إلى القصار ليصبغه باللون الذي يريده، يعني كل شخص يريد أن يعني يأخذ قطعة قماش ويذهب إلى القصار ليصبغها. قديما هكذا كان الناس، يعني قبل وجود المصانع وتخرج الأقمشة ملونة جاهزة، لكن سابقا كانت تخرج بيضاء كلها، وبعدين كل إنسان يذهب إلى القصار ويطلب منه أن يصبغه له باللون الذي يريد. فقيل كان قصارا، يعني يصبغ الثياب. وقال عمر بن الحكم كان إسكافا، والإسكاف اللي هو يصلح الأحذية، الذي يصلح الأحذية، يصنع الأحذية ويصلحها، يعني يصنع الأحذية ويصلح الأحذية. وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك. إذن إيه، تعددت الروايات، وغالب اختلاف الروايات هذا يكون مرجعه إلى النقل عن كتب أهل الكتاب، ويقع فيها هذه الاختلافات في الأثر. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي على إبلاغ الرسالة، وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وإليه ترجعون، أي يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أأتخذ من دونه آلهة، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، والتقريع نفس معنى التوبيخ والإنكار. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا، فإن الله لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو، وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا ينقذونني مما أنا فيه، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذتها آلهة من دون الله. إني إذا، يعني إني لو اتخذتها آلهة من دون الله سأكون في ضلال مبين. وقوله إني آمنت بربكم فاسمعون، قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب يقول لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعوني، أي فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله إني آمنت بربكم، أي الذي أرسلكم، فاسمعوني أي فاشهدوا لي بذلك عنده، وقد حكاه ابن جرير. إذن عندنا قول في مرجع الضمير في قوله إني آمنت بربكم، القول الأول أن الرجل الصالح هو حبيب النجار، كان يخاطب قومه الكفار، يقول إني آمنت بربكم فاسمعوا، يعني اسمعوا قولي. والقول الثاني أنه كان يخاطب الرسل، يقول للرسل إني آمنت بربكم، أنا مؤمن بكم وبالذي أرسلكم سبحانه وتعالى، فاسمعوني أي فاشهدوا لي عند الله تعالى أني آمنت بكم. قال وقد حكاه ابن جرير فقال، وقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل وقال لهم اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي إني قد آمنت بربكم واتبعتكم. قال وهذا الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى والله أعلم، يعني ابن كثير يرجح أنه خاطب الرسل بذلك، قال إني آمنت بربكم يا أيها الرسل. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب، يعني الإمام محمد بن إسحاق يروي قصة حبيب النجار من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه، فكلهم حكوا القصة بنفس هذا السياق، فيجمعهم ويحكي القصة عنه. فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه، يعني لما قال لهم ذلك إني آمنت بربكم فاسمعون تجمعوا عليه وقتلوه ولم يكن فيهم أحد يعني يدافع عنه. وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، مثل الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لقومه، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيوة، بعد الرجوع من الطائف. فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو كذلك. أقعصوه أي قتلوه سريعا، إذا قتل أحد أحدا قتلا سريعا يقال أقعصه، وهو كذلك. فقتلوه رحمه الله. قيل ادخل الجنة، يقول تعالى: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره. القصب اللي هي الأمعاء يعني التي في بطنه، يعني ظلوا يدسون على بطنه بأقدامهم حتى إن أمعاءه يعني خرجت من يعني من خلفه، يعني من شدة دوسهم على بطنه واجتماعهم على ذلك، رحمه الله تعالى. وقال الله له: ادخل الجنة. لكن من نعمة الله تعالى أن الشهيد لا يحس إلا بمس القرصة، يعني الشهادة مهما كان يعني القتل شنيعا أو شديدا فإن الله تعالى يهونه على الشهداء في سبيله، فلا يحسون به إلا كمس القرصة، ويخفف الله تعالى عنهم. فهم يعني قتلوا هذه القتلة الشنيعة فقتل شهيدا رحمه الله. وقال الله له: ادخل الجنة، فدخلها فهو يرزق منها. قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة، وذلك أنه قتل يعني شهيدا فوجبت له الجنة، فلما رأى الثواب قال: يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا. لما عاين من كرامة الله قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه، يعني ما دخل عليه فجأة، يعني من النعيم والثواب، يعني كان في العذاب والأذى من قومه، ثم فجأة يعني قبضت روحه وإذا به في الجنة يتنعم فيه. فهو يعني ينصح الناس يعني بعد أن مات ودخل الجنة، فيتمنى لقومه أنهم كانوا يعلمون الحق ويتبعون الحق، يعني هو كان يتمنى لهم الخير. تمنى والله، نعم، في بعض النسخ تمنى على الله أن يعلم قومه بما علمنا، ومعناه جميل كذلك. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نصح قومه في حياته بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين. وبعد مماته في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وليد يعني للتمني، يعني يتمنى أن قومه كانوا يعلمون الحق ويتبعون الحق. رواه ابن أبي حاتم. وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلس رحمه الله قال: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن جابر وهو محمد عن عبد الملك يعني ابن عمير قال: قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أولا من أئمة المشركين، وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية نيابة عن قريش، ثم أسلم رضي الله عنه، وكان يقال له عظيم القريتين، يعني أهل مكة والطائف إذا اجتمع أهل مكة والطائف فيكون كبيرهم هو عروة بن مسعود الثقفي. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يقتلوك. فقال: لو وجدوني نائما ما أيقظوني. يعني كان له جاه كبير يعني عندهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلق فمر على اللات والعزى، فقال: لأصبحنك غدا أو لأصبحنك غدا بما يسوءك، لأصبحنك غدا بما يسوءك. فغضبت ثقيف، هو قومه لما ثقيف وثقفي من ثقيف، وثقيف هم سكان الطائف، القبيلة التي تسكن الطائف هم ثقيف، واللات والعزة كانت عند ثقيف يعني في تلك الطائف. فقال: لأصبحنك غدا بما يسوءك، يخاطب الصنمين اللات والعزة. فغضبت ثقيف فقال: يا معشر ثقيف، إن اللات لا لات، وإن العزى لا عزى، أسلموا تسلموا، يعني خلاص انتهت اللات وانتهت العزى، أسلموا تسلموا يا معشر الأحلاف، إن العزى لا عزى وإن اللات لا لات، أسلموا تسلموا. قال ذلك ثلاث مرات، فرماه رجل فأصاب أكح فأصاب أكحله فقتله. والأكحل هو الوريد الذي في وسط الذراع، الوريد الذي في وسط الذراع، فأصابه فقتله، يعني رماه فقطع الوريد الذي في ذراعه. فبلغ ذلك رسول الله، أو فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مثله كمثل صاحب ياسين، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني سبحان الله، عروة بن مسعود كان يقال له عظيم القريتين، وفي تفسير قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كانت قريش تقول يعني لو القرآن الكريم كان ينبغي أن ينزل على عروة بن مسعود وليس على محمد عليه الصلاة والسلام، أن عروة بن مسعود هو يعني أكبر زعمائهم وأكبر قادتهم، فكان يعني يعظمونه لدرجة أنه لو كان نائما يعني يهابون أن يوقظوه، ولا يستطيع أحد أن يزعجه بأي شيء، لا لكن لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وإلى ترك اللات والعزة انقلبوا عليه وقتلوه شهيدا رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب الأحبار رحمه الله أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضوا عضوا، سبحان الله، يعني يعذبه، مرة يقطع يده اليمنى، يده اليسرى، رجله اليمنى، رجله اليمنى. كلما سأله لم يزده على ذلك. يسأله: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. يسأله: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فظل يقطع أعضاءه وهو لا يزيد على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قال له اسمه حبيب، يعني هذا الشهيد الذي قتله مسيلمة اسمه حبيب بن زيد بن عاصم، فكعب الأحبار قال اسمه حبيب، وكان والله صاحب ياسين اسمه حبيب. فكعب الأحبار قال: الرجل المؤمن الذي في سورة ياسين وقتله قومه كان اسمه حبيب أيضا، تشابه في الاسم، تشابه في يعني الثبات على الدين والشهادة في سبيل الله. حبيب موجود في كل الأنبياء. سبحان الله. نعم. وقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم، بل كان الأمر أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال: فأهلك الله في ذلك الملك وأهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض فلم تبق منهم باقية. يعني صيحة واحدة أهلك الله تعالى القرية والملك وقومه. وقيل: وما كنا منزلين، أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم. وقيل المعنى في قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي من رسالة أخرى. يعني إذا التفسير الأول أن الله تعالى يقول يعني ما أنزلنا عليهم ملائكة لتعذيبهم لأن أمرهم أهون من ذلك، يعني أهلكهم الله بصيحة ولم ينزل عليهم ملائكة لتعذيبهم. والتفسير الثاني أن الله تعالى لم ينزل عليهم جندا من السماء، أي لم ينزل عليهم رسلا، لم يبعث إليهم رسلا بعد ذلك، بعد أن جاءهم رسل فكذبوهم فلم يبعث إليهم رسلا بعد ذلك. كم بقي؟ كم بقي؟ 15 دقيقة. الحمد لله. قال: قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن جرير: والأول أصح، لأن الرسالة لا تسمى جندا. ابن جرير يرجح وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ملائكة لتعذيبهم، فقال هذا الأشبه، يعني لأن أرسال الرسل، الرسل لا يوصفون بأنهم جند الله، وإنما الملائكة يوصفون بذلك. قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق فيهم روح تتردد في جسد. إذن الصيحة هي صيحة جبريل عليه السلام، ودائما المفسرون يذكرون هذا في الأمم التي أهلكها الله بالصيحة، يقولون هي صيحة جبريل عليه السلام، صاح فيهم صيحة فماتوا فزعا من صيحته عليه السلام. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عليه السلام كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره، وفي ذلك نظر من وجوه. يعني هناك تفسير قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح، فقال هذا التفسير هو الذي اشتهر عند المتأخرين من المفسرين، لكن هناك التفسير الآخر هو تفسير أبي العالية، وأبو العالية من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عرض القرآن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعني من كبار التابعين، وأبو العالية قال هم رسل من عند الله، أنبياء أرسلهم الله. الإمام ابن كثير يعني كأنه يرجح قول ابن أبي العالية، يفضل هذا القول ويرجحه ويذكر وجه هذا الترجيح. قال: وفي ذلك نظر من وجوه، يعني قول قتادة أنهم رسل من عند المسيح، قال فيه نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح، كما قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا ربنا يعلم، إلى قوله سبحانه وتعالى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا يعلم كأنه قسم، لا يعني الظاهر أنه خبر، يعني ليس قسما، بس أنهم يخبرون الله تعالى يعلم أن رسل إليه، وما علينا إلا البلاغ المبين. قال: ولو كان هؤلاء من الحواريين، الحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام، فلو كان هؤلاء الرسل الثلاثة هم بعض الحواريين أرسلهم عيسى إليهم، لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام والله أعلم، يعني لقالوا لقالوا عبارة تفيد يعني أننا رسل من المسيح عليه السلام إليكم، ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لأن لو هم رسل المسيح فطبيعي المسيح سيرسل إليهم بشرا، لم يرسل إليهم ملائكة، لكن هم رسل من عند الله، فهم استغربوا يعني كيف رسل من عند الله ويكونون بشرا، أما لو هم رسل من عند المسيح لما استغربوا أن يكونوا بشرا، هذا يؤيد أيضا أنهم رسل من عند الله. أرسلنا إلينا، لم يقل أرسل المسيح لنا. الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة، بتاركة اللي هم البطارقة يعني البطريقة البطريركة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكيا لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأنها منها اصطلحوا على اتخاذ البطاركة أو البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساقسة والشمامسة والرهابين، ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأبطده، ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البطركة من رومية إليها كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخه. يعني هذا في تاريخ النصارى، فيقول النصارى يعظمون هذه المدن الأربعة: القدس وأنطاكيا والإسكندرية وروما. وكان البطريرك الأكبر تبعهم كان في روما، ثم لم عند وكان الملك قسطنطين كان في روما، وبعدين لما الملك قسطنطين بنى القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا في تركيا، فلما بنى قسطنطينية انتقل البطريرك الأكبر تبع النصارى إلى القسطنطينية، ثم لما فتحها المسلمون رجع مرة أخرى إلى روما مرة أخرى. قال: كما ذكر غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين، فإذا تقرر أن أنطاكيا أول مدينة آمنت، فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، فالله أعلم. يعني من كثير يقول يعني إذا كانوا رسل المسيح إلى أنطاكيا، فالمشهور يعني في المستفيد يعني في التواريخ التي نقلها المسلمون ونقلها أهل الكتاب، أن المسيح عندما أرسل رسله إلى أنطاكيا آمنوا بالمسيح عن آخرهم، لكن هنا يعني فيها أن هؤلاء الرسل ذهبوا إلى قرية ودعوا أهلها فكفروا، فيقول الظاهر أنها قرية أخرى، وأن هؤلاء الرسل هم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا رأي يعني الإمام كثير. قال الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. يعني أمة موسى عليه السلام أمروا بالجهاد، فالأمم قبل موسى عليه السلام لم يكونوا مأمورين بالجهاد، فكان الأقوام التي تكذب الرسل الله تعالى يرسل عليهم عذابا من السماء، حتى أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام، فبعد نزول التوراة على موسى عليه السلام وفيها الأمر بالجهاد، فصارت الأمم مكذبة للرسل يجاهدهم المؤمنون ويقاتلونهم. قال: ذكروه عند قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول يعني لو فرض أن اسمها أنطاكيا فيحتمل أنه من باب تشابه الأسماء، يعني هنا أحيانا تسمى عدة مدن بنفس الاسم، يعني مثلا الإسكندرية توجد مدن كثيرة اسمها الإسكندرية، ومثلا طرابلس يوجد طرابلس في لبنان وطرابلس في ليبيا. فقد يحتمل أن لو ثبت يعني أنها أنطاكيا فيحتمل أنها مدينة أخرى ليست المدينة المعروفة حاليا. سبحانه وتعالى. قال: فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال: فإنه حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك، والله أعلم. أن هذا الحديث لو صح لكان فيه أن حبيب النجار أنه كان صاحب عيسى وأنه مرسل من قبل عيسى عليه السلام، لكن الحافظ ابن كثير يقول حديث منكر. ثم يقول سبحانه: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، وقال قتادة يا حسرة على العباد أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال وفي بعض القراءة يا حسرة العباد على أنفسها. قال ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. ثم قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيه. يعني من الكفار من يعتقد أن الناس تموت وأن ترجع إلى الدنيا في صورة أخرى أو في هيئة أخرى زي التناسخ الأرواح. فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ومعنى هذه كقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ وإن في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا، منهم من قرأ وإن كل لما بالتخفيف فعنده أن إن للإثبات، ومنهم من شدد لما وجعل إن نافيا ولما بمعنى إلا، وتقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون. قال ومعنى القراءتين واحد، والله أعلم. يعني اللي يقرأ إيه وإن كل لما فهذا إن تكون للإثبات، واللي يقرأ وإن كل لما فتكون إن للنفي. يعني في هذه هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.